عبارته له. يقول قوله أخرجاه أي البخاري ومسلم، والبخاري رحمه الله هو الإمام محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن ضرببة الجعفي مولاهم الحافظ الكبير صاحب الصحيح والتاريخ والأدب المفرد وغير ذلك من مصنفاته. روى عن الإمام أحمد بن حنبل والحميدي، الحميدي عندك الشيخ أحمد عبد المتعال حميدي اسمه، عايزين نمسك الأسماء دي، الكهرباء تاخد أوقاتنا، اشتتيكة دايما الكهرباء اللي أنت عارفها تاخد أوقاتنا. الحميد عبد الله بن الزبير أبو بكر خلاص. شوف الشيخ صلاح طلع المعاش اتفرغ لنا والبرود، مش عايزين أسبان. عرفت الحميدة عبد الله بن الزبير، حميدة أبو بكر تمام، كان في بيتين عظيمين عندك يا أحمد. لقاء الناس ليس يفيد شيئا سوى الهذيان من قيل وقال، فأقلل من لقاء الناس إلا لأخذ العلم أو إصلاح حال. من حفظ البيتين قبل ما يمشي الغد له درهما. حفظت يا أخ محمد؟ ماشي؟ لقاء الناس ليس يفيد شيء، دايما يكون معك ورقة كده تكتب معي قبل ما يجيلك الباص، خد لك كلمة تنفع لك بإذن الله. لقاء الناس ليس يفيد شيء سوى الهذيان من قيل وقال. يعني انت ممكن تلقى بعض الناس يقعد ساعة تقر انت هو ساعتين ثلاثة خمسة، الله النهار راح ما استفدتش حاجة. لقاء الناس ليس يفيد شيء سوى الهذيان من قيل وقال، ده جاله ده عاد. طيب فأقلل من لقاء الناس إلا لأخذ العلم أو إصلاح حاجة. عند الشيخ حمد عبد المتعال بقى المرة، لقاء الناس ليس يفيد شيء سوى الهذيان وقيل وقيل وقال من قيل وقال، من قيل وقال. كتبت عبد الرحمن لأخذ العلم أو إصلاح حال. حضرت يا عمر يلا بسم الله. يفيد شيء من قيل وقال، فأقلل من لقاء الناس إلا لأخذ العلم أو إصلاح حال. هم ده أحصر نفسك مع هذين الأمر شفرات قبل ما تلك اللي انت عارف. لقاء الناس ليس يفيد شيء سوى الهذيان من قيل وقال، فأقلل من لقاء الناس إلا لأخذ العلم أو إصلاح حالي. عند الأستاذ محسن، لقاء الناس ليس يفيد شيء سوى الهذيان من قيل وقال، نعم، فأقلل من لقاء الناس إلا لأخذ العلم أو إصلاح حالي. عند عبد الله ارفع التاني، لقاء الناس ليس يفيد شيئا سوى الهذيان من قيل وقال، فاقلل من لقاء الناس الا لاخذ العلم. عبد الله ارفع الصوت. فاقلل من لقاء الناس الا ما شاء الله. يلا اكتبوها عشان ما تكتبهاش. طيب قال هنا روى عن الامام احمد من مشايخ البخاري الامام احمد والحميدي، هذا الحميدي عبد الله بن الزبير، عبد الله بن الزبير ابو بكر الحميدي وابن المديني وطبقتهم، وروى عنه مسلم والنسائي والترمذي والفرابري روى الصحيح، وولد سنة 94 ومئة ومات سنة 56 ومئتين. هذا البخاري رحمه الله تعالى، ومسلم رحمه الله وابن الحجاج ابن مسلم وابن الحسين القشيري النيسابوري صاحب الصحيح والعلم. وعندكم ايه؟ والوحدان. الوجدان خلاص صلحها، انت كل معك قلم. يبلغ كمان؟ أطلق كلام الشيخ حلبيك الشيخ حمدي راح المدرسة بدون قلم، هذا المشكلة. طيب والوحدات وغير ذلك. روى عن أحمد مسلم أيضا، روى عن أحمد ويحيى بن معين، يحيى بن معين أبو زكريا معنا، من يحفظ الأحداث التي قالوا فيه لما مات، مات العليم بعيب كل محدث وبكل مختلف مختلف من الإسناد. وإيش قال؟ مات العليم بعيب كل محدث وبكل مختلف من الإسناد وبكل طيب نسيت البيت الثاني، انظروها البيت إن شاء الله. نعم. قال ويحيى بن معين وابي خيثم وابن ابي شيبه سبقته، وروى عن البخاري ابن معين اللي هو مسلم، روى عن البخاري، روى عن الترمذي وابراهيم بن محمد بن سفيان راوي الصحيح وغيرهم. ولد سنه 400 ومات سنه 61 في نيسابور رحمهم الله. هذه ترجمه سريعه جدا موجزه في اسطر للبخاري ومسلم. الباب الاول هذا يا اخوان في مسائل، هذه عاده الشيخ محمد في تاليف كتاب الفقه، بعد كل باب ياتيك بملخص الباب الذي سبق. هذه طريقه حكيمه، معناها طريقه مفيده، يعني تمسك لك خلاصة الكتاب الباب عشرة الباب. هذا واحد بيقول واحد مسألة الأولى الحكمة عندكم ايه في خلق الدين والإنسان، ضيفوا كده الحاشية النسخ اللي 29 صفحة 29 دار الفضيلة، الحكمة في خلق الدين والإنسان أخذناها من من قوله تبارك وتعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم الرزق وما اريد ان يطعمهم ان الله الرزاق ذو القوه المتين. اذا الحكمه التي خلق من اجلها عباده الله وافراده بالالوهيه والربوبيه واثبات اسماء وصفاته، ليس للماكل ولا للمشرب ولا للمنجح، معناه خلقهم ليقوموا بعبادته وحده وتكفل بأرزاقهم، فلا ينشغل بالأرزاق عن العبادة وعن توحيده سبحانه وتعالى. كان ابن القيم يقول هربوا من الرزق الذي خلقوا له فبلوا برزق النفس والشيطان، هربوا من الرزق الذي خلقوا له، اسلام النفس لله، اسلام الرقبه لله سبحانه وتعالى، توجيه وجهك لله وحده لا شريك له، اسلام الوجه لله. هربوا من الرزق الذي خلقوا له عبودية لله، فبلوا ابتلوا برزق النفس والشيطان، استرقوا بالنفس فصاروا أسارى نفوسهم وأسارى الشيطان، هربوا من الرزق الذي خلقوا له فبلوا يعني ابتلوا برزق النفس والشيطان. الثانية أن العبادة هي التوحيد، لأن الخصومة فيه، الخصومة بين النبي عليه الصلاة والسلام وقريش، أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، هو ليه حصر الآلهة في واحد؟ هذه الخصومة، الإشكال، الجدل بين قريش والنبي عليه الصلاة والسلام في هذه المسألة، ولا هم أقروا بأن الله الخالق وهو الرازق وهو المدبر وأنه المحيي وأنه المميت، لكن كل هذا توحيد ربوبية. أما توحيد الألوهية إفراد الله بالعبادة

واحد في التفسير، واحد في التاريخ، واحد في السير، واحد كذا، واحد كذا. يقول حذيفة رضي الله عنه: كان الناس يسألون النبي عليه الصلاة والسلام عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. تخاف معنا يا إخوان؟ طيب، النبي عليه الصلاة والسلام خص حذيفة بأسماء المنافقين، تخاف معنا ولا لا؟ طيب، كان النبي عليه الصلاة والسلام يخص أبا بكر بأشياء دون غيره. طيب، خص النبي عليه الصلاة والسلام معاذا في هذا الحديث بعلم خاص دون غيره، وهذا يدل على فضيلة معاذ رضي الله عنه، ولكونه فقيه حكيم في بعض الحديث أعلم هذه الأمة بالحلال والحرام معاذ. معنا يا إخوان؟ قال: جواز تخصص بعض الناس بالعلم دون بعض. الحادية والعشرون: تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار مع الإرداف عليه. يعني أشرف الناس جاهل يركب الحمار، هذا واحد، ويردف وراءه من أصحابه. أشرف الناس جاهل عليه الصلاة والسلام يتواضع على التواضع، سيد المتواضعين، هو أشرف الناس جاهل وهو سيد المتواضعين. سبحان الله. شوفوا بعض الناس منا إذا أتى الله ملد ربما يمشي لا يكلم الله، لا يستطيع يكلم أحد، ما يستطيع، رأسه فوق أنف فوق، ولا جاءت له سيارة من المصرية مثلا شركة وركب السيارة قام ينفخ، حد يكلمه مين شمال ممنوع. ليه؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام أعظم الناس جاهل، أشرف الناس جاهل، وهو سيد المتواضعين. ما زاده هذا الشرف والجاه إلا تواضعه عليه الصلاة والسلام. قال: تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار مع الإرداف عليه. أيضا التي بعدها جواز الإرداف على الدابة، لكن بشرط تكون الدابة دي تستطيع، ما تروحش تحمل الدابة أكثر مما تستطيع. معناه تحملها ما لا تستطيع، حملنا اثنين ثلاثة. ترى بعض الشباب ركبين صيني، انت عارفين صيني ده موت، حطين عليه أربعة، حطين عليه خمسة، عادوا يحطوا دور ثاني ومشيين. أنا بعدين إيش دي مشكلة لي؟ مشكلة لا يطيق. إذا شرط الإرداف أن الدابة تطيق، أن الدابة تستطيع، ما تحملهاش ما تطيق، لأن الإحسان مكتوب على، كتب الله الإحسان على كل شيء حتى على الحيوان. على إخوان، وأمة الإسلام هي أمة الإحسان وأمة الرفق بالحيوان، مش الأمم الأخرى اللي عملوا جمعيات الرفق بالحيوان استفادوها من الإسلام، استفادوها من تعليم الدين. معنا؟ قال: جواز الإرداف على الدابة. الثانية والعشرون: فضيلة معاذ ابن جبل. بإيش؟ من فضائل معاذ ومناقب معاذ، مناقبه كثيرة رضي الله عنه. الرابعة والعشرون: عظم شأن هذه المسألة. هي المسألة إيه؟ معرفة حق الله على العباد، ومعرفة حق العباد على الله إذا هم أدوا هذا الحق. المسألة الأخيرة في هذا الباب يا أخي، إذا نشوفوا بركة الكتاب هذا، بركة هذه المسائل، كل باب ينتهي منه الشيخ يجيب له مسائل، يعطبه ايه؟ يعطبه المسائل، يلخص لك خلاصة الباب، يعطيك خلاصة الباب، فكون أنت خرجت بعلم وفائدة. إن شاء الله غدا صباحا بإذن الله نبدأ في الباب الذي يلي، اللي هو باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. فإلى ذاك الحين أستودعكم الله لا تضيع ودعك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الكتاب؟ نظرت قالوا غلط وبعد ما بتصل عليا. كل مرة بحصل معي يوم لبنان.